إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. اذهبي الى عمك وردان، سوف يعطيك 1000 دينار، فاحضريها وارجعي حالا يا ابي. لا تتأخري. لا حول ولا قوة الا بالله، أهناك أحد يتعثر في مثل هذا الحجر الكبير؟ والله ما رأيته يا أختان. هذه هي المرة الثانية التي أقابلك فيها اليوم، وفي المرتين تكاد أن تؤذي نفسك لأنك لا تنتبه لما هو أمامك وأنت تسير. فما حكايتك؟ وكيف تسير ولا ترى ما أمامك من حفر وأحجار؟ على عيناك ضعيفتان فلا يمكنك أن تبصر بهما جيدا؟ على العكس، إن عيني كعيني الصقر. كل ما في الأمر أني كنت أفكر. إذا كان التفكير سوف يؤذيك فلا تفكر وأنت في الطريق، بل اجلس في دارك وفكر كيفما شئت. نصحني شيخي بعدم التفكير في الدار. ونصحك بالتفكير في الطريق حيث الحفر والأحجار؟ بل نصحني بالخروج إلى الرياض وشواطئ البحار والأنهار. وشاء سوء حظك أن تجد حفرة على شاطئ دجلة نتجت عن خلع الأشجار من جذورها. بل شاء حسن حظي ذلك حتى أراك. وشاء حسن حظك أيضا أن تتعثر في هذا الحجر الآن. أجل، حتى أتحدث إليك، من يدري، ربما كان ذلك بداية معرفة طيبة تدوم. قد تكون معرفة طيبة، ولكن لا أظن أنها يمكن أن تدوم. لماذا؟ ها أنت ذي إحدى فتيات بغداد، وأنا جئت لأستقرها هنا، وسوف نكون في مدينة واحدة، ومن الواضح أن المصادفات تجمعنا. أنا سأرتحل عن بغداد بعد يومين. بعد يومين؟ أجل. لماذا؟ هذا أمر يطول شرحه، ولكن لا أظن أننا نلتقي مرة أخرى. خسارة ألا يتكرر لقاؤنا. بإذن. مهلا مهلا، ما اسمك يا أختي؟ سلمى. وأنت؟ محمد العراقي. الوداع يا عراقي. إلى اللقاء يا سلمى. إلى اللقاء. هل سنرحل في الغد إلى دمشق يا أبي؟ أجل يا سلمى، سوف أشتاق لبغداد كثيرا. وهل تظنين أني لن أشتاق لها مثلك يا ابنتي؟ لماذا إذن نرحل عنها؟ حتى نعود لها يوما ما، فنتخذ أعلى مكانة فيها يا سلمى. عشرة آلاف يا غانم. أجل يا دمشقي. هذا كثير. كم سنكسب فيه إذا أخذناه منك بعشرة آلاف دينار؟ اسمعوا يا تجار دمشق. أعلم أن لديكم حريرا من بلاد الهند. نعم. ولكن هذا الحرير الهندي لا مثيل له في بلادكم. فإذا شئتم فها هو ذا بين أيديكم، ولا يقل ثمنه دينارا واحدا عن عشرة آلاف، وإلا حملته إلى حلب فباعه لكم تجار حلب بأكثر مما طلبته منكم. ماذا ترون يا إخوان؟ في الحقيقة هو حرير جيد بالفعل، ولا مثيل له في بلادنا. أحقا يا أبي؟ حقا يا سلمى، لقد بعت الحرير بعشرة آلاف دينار، وكنت قد اشتريته بخمسة آلاف. الحمد لله. سوف اشتري من هنا جوزا ولوزا. جوزا ولوزا؟ نعم يا سلمى، سأشتري منهما بعشرة آلاف دينار. وماذا ستفعل بكل ذلك؟ سوف أؤجر قافلة من الجمال وأحمله إلى مصر كي أبيعه هناك. لو أني أصادف صديقتي عزيزة هناك. قد أخذت عني يا محمد العراقي كل ما أعرفه في صنعة الكيمياء، وصرت كيميائيا بارعا. لكني ما زلت في حاجة إلى الاستزادة يا سيدي. ألم تدرس ما في خزائن بغداد من كتب؟ بلى، وما زلت أحتاج إلى الاستزادة. عليك بالرحلة إذن إلى غيري من علماء الكيمياء. أين يا سيدي؟ بلاد الشام وبلاد مصر، وإذا شئت فبلاد المغرب يا عراقي. ماذا تقول يا أبي؟ أقول لك إننا كسبنا ستين ألفا، فإن مصر تمنح الخير لمن ينزلها. هل أقول لك ماذا ستفعل يا أبي؟ قولي يا سلمى. سوف تدخر خمسين ألفا وتشتري بضائع من مصر بعشرة آلاف وتعود لتبيعها في بغداد. بل سأشتري بالستين ألفا كلها بضاعة. وتبيعوها في بغداد؟ بل في القيروان. لعلك إذن سوف تشتري عدة أنواع من البضائع. بل سأشتري نوعا واحدا. ما هو يا أبي؟ تيل. سوف أشتري التيل من مصر وأبيعه في القيروان إن شاء الله. ولكن خبريني، ألم تصادفي عزيزة؟ لا. أحمد الله أننا اشترينا منك هذه الكمية من التيل يا غانم البغدادي. ألا تشترون إلا نصف كمية التيل التي أحضرتها من مصر يا تجار القيروان؟ ماذا أفعل بما بقي منه؟ هل أعود به إلى مصر؟ بل استكمل طريقك إلى بلاد المغرب الأقصى. أيمكن بيعه هناك يا أخي؟ يمكنك بيعه هناك يا أخي بأضعاف ثمنه، فإن أثرياء القبائل التي في الصحراء يصنعون منه خيامهم. ما لي أراك حزينا يا أبي؟ المفروض أن تكون في غاية السعادة الآن بعد أن بعت التيل في المغرب الأقصى وصار معك كثير من الأموال. إنما هو الانشغال عليك يا ابنتي. علي أنا؟ نعم يا سلمى، فأنا ظلمتك حين اصطحبتك معي في أسفاري. ماذا تقصد يا أبي عافاك الله؟ لو كنا مكثنا في بغداد لكنت قد تزوجت الآن. وهل كنت تظن أني أتركك تسافر وحدك ولا أحميك في أسفارك من ألاعيب النساء؟ أنا لا أمزح يا سلمى. ولا أنا يا أبي، فكل فتاة يأتيها نصيبها سواء كانت في بغداد أو في بلاد الصين. على أي حال استعدي للسفر، فسوف تقلنا السفينة إلى ثغر الإسكندرية ببلاد مصر. سيدي محمد العراقي. ماذا فيروز؟ منذ أن اشتريتني من حمص وأنت تدور في البلدان يا سيدي، من الشام إلى مصر إلى المغرب ثم إلى مصر مرة أخرى. هل تعبت من الترحال يا غلام؟ لا لا يا سيدي، ولكني تعبت من التفكير في أمر لا أجد له تفسيرا. وما هو؟ أنت لا تعمل إلا فترات قصيرة في نسخ الكتب أو في التعليم، وبالرغم من هذا أجدك تنفق أموالا طائلة وخاصة على اقتناء الكتب، فمن أين لك هذه الأموال؟ كان أبي ثريا رحمه الله. رحمه الله. وأنا أخذت ما تركه من أموال واستثمرتها في التعلم. ولكنك تنفقها يا سيدي ولا تستثمرها. استثمار المال في العلم هو أعظم صور استثماره يا فيروز لو كنت تعلم. يقول قدري حافظ طوقان في كتابه العلوم عند العرب: لقد أصبحت الكيمياء علما صحيحا بفضل جهود العرب ونزعتهم العلمية وميلهم إلى البحث والتدقيق والتجربة، وقد صار العرب في علم الكيمياء على أساس التجربة، وهذا هو الذي دفع هذا العلم خطوات فاصلة، لولاها لما تقدم تقدمه العجيب في ذلك العصر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.